بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة بصحبة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي، والذي سيتولى حفظه الله بمشيئة الله تعالى الإجابة عما لديكم من أسئلة واستفسارات. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أحيي معالي الشيخ عبد الله، حياكم الله. الله يحييكم ويحييكم تحية مباركة طيبة، كما أحيي إخواني القائمين ببث هذا اللقاء المبارك إن شاء الله، كما أحيي إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أمين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نحيي كل الأخوة والأخوات، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة ومن خارجها. معالي الشيخ عبد الله، أحسن الله عزاكم في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. هو سجل حافل بالخير وأعمال البر والإحسان، ولا شك أن فقده مصاب مما يعزى به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق. أنت ولينا وأنت مولانا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحانك ربنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الواقع حفظكم الله بأن بلادنا أصيبت مصيبة عظيمة بفقد هذه الشخصية العظيمة، هذه الشخصية التي في الواقع متميزة بمجموعة من صفات الرجال ومن صفات أهل التقوى والصلاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم مثواه، وأن يوسع مدخله، وأن يجعله من ورثة جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبدله بما يسعده في حياته الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا شك أن مآثره وأن أعماله الجليلة لا يمكن أن يوفيها مثل هذا الوقت، وإنما هي في الواقع مجال لمؤلفات. فهو رحمه الله ذو فضل عظيم، وذو اتجاهات، وذو مبادرات، وذو كذلك معالجات لبلادنا فيما يتعلق بمشاكلها، وفيما يتعلق كذلك بما يحتاجه أفرادها من كشف كرباتهم ومساعدتهم على ما هم فيه من الأمور التي تنتابهم في حياتهم. كم من فقير مسح عوزه، وكم من مريض كان سببا في شفائه. ولا شك أنه رحمة الله عليه كذلك لم يكن فضله ولم يكن إحسانه قاصرا على بلاده فقط، وإنما تجاوز إلى بلدان العالم على وجه العموم. فله مساهمات ومساهمات ذات تميز فيما يتعلق بنفس مساعدة من نكبوا بنواكب طبيعية كالزلازل والفيضانات. ولا يقتصر على البلاد الإسلامية فقط، صحيح أن البلاد الإسلامية مؤثرة وبلادنا كذلك مؤثرا تأثيرا أبلغ، ولكن كذلك فضله رحمة الله عليه تجاوز ذلك إلى أن يكون له أياد بيضاء في البلدان غير الإسلامية، لأنه يشعر بأن الإسلام هو دين في الواقع يحترم الإنسان البشر من حيث هو بشر، تحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى وإيمانا بقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لا شك أننا فقدنا سموه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجره وأن يجعله من ورثة جنة النعيم، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ له من أمره الرشد وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمه قصورا له في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا شك أن فقده ليس خاصا بالمملكة، وإن كانت هي أكثر من اكتوى بنار فقده، ولكن لا شك أن مجموعة كبيرة من شرائح المجتمع الإسلامي، المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي والمجتمع العالمي، لا شك أنهم سيفقدون هذه الشخصية الخيرة التي في الواقع ما من خير إلا وتجد لمساته وأياديه مشتملة عليها أو على بعضها أو على اشتراكه والمساهمة فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر مصيبتنا في سموه، وأن يعظم أجره. وفي نفس الأمر أتقدم بعزائي وسؤالي وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يعظم أجر مليكنا المهدى، فهو في الواقع عضده الأيمن، ويصدق عليه حال موسى عليه السلام مع أخيه هارون: سنشد عضدك بأخيك. فالحقيقة أنه رحمة الله عليه كان نعم العضد. نسأله سبحانه وتعالى أن يجبر مصيبة مليكنا المفدى، وأن يجعل سمو الأمير نايف ابن عبد العزيز خير خلف لخير سلف. فلا شك أن مليكنا في حاجة إلى مثل هؤلاء الرجال، وهم والحمد لله على أتم النصح وعلى أتم الإخلاص وعلى أتم الوفاء. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يوحد كلمتهم، وأن يبعد عنهم لزغات الشيطان. فلا شك أن وحدة الكلمة ووحدة الكلمة واجتماع الأمر لا شك أنه سبب من أسباب السعادة، سعادتهم سعادة حكامنا وسعادة بلادنا. فلا شك أن سعادتهم امتداد وفي الواقع وظل على أمن بلادنا واستقرارها ورخائها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده في رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم استعان. اللهم استعان. بارك الله فيكم على الشيخ، وشكر الله لكم. أستأذن في مجموعة من المتصلين والمتصلات. الأخت فيلة من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي كم سؤال. تفضل. السؤال الأول يا أختي ليلى. الأول: ما موقف الشارع من منع الأب زواج ابنته الصغرى بسبب وجود أخت أب أكبر منها، وهل يعد هذا من العذل؟ والثاني: إذا تزوجت البنت بإرغام والدها هل تعد عاصية في ذلك؟ إذا رفضت هذا الزواج؟ لا، إذا تزوجت الصغرى قبل الكبرى بإرغام والدها هل تعد عاصية؟ طيب، وأرجو توجيه النصح في ذلك، في هذه القضية. أبشري إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك أختي. أم عمر، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. بارك الله فيك. لو سمحت، أحسن الله عليك يا شيخ، عندي ثلاثة أسئلة لو تفضلت. نعم تفضل. السؤال الأول: عندي الرواتب صلاة الظهر القبلية، أحيانا إذا كنت مشغولة أصلي الفريضة ثم أقضيها فيما بعد. طيب. السؤال الثاني: بالنسبة إذا كان عندي 6 من الأطفال، هل يجوز أن يأخذ موانع الحمل لمدة مثلا 4 سنوات؟ أنا قرأت فتوى أنها 2 بالأكثر. والسؤال الثالث: الله يجزاك خير، بالنسبة للفرقة العلوية اللي في سوريا، هل هم من الشيعة؟ وكيف كنت تعاملنا معهم يعني بالنسبة للزواج والمعاملات الأخرى؟ طيب. واضحة الأسئلة؟ واضحة جدا. جزاك الله بارك الله فيك. نهى تفضلي. تفضلي أختي نهى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. بارك الله فيك. لو سمحت، ممكن أسأل الشيخ؟ ممكن. الله يحييك. معالي الشيخ، اسمعك. لو سمحت يا شيخ، أنا جدي تزوج من امرأة أنجبت منه طفلين، ولدين، بعدين طلقها، هل الحين السؤال هل انه يجوز لاخواني وابناء عمي انهم يسلمون عليها على العلم ان ما تكون جدتهم؟ طيب واضح. هي زوجة جدهم؟ لا اي زوجة جدهم. جدهم ومطلقة. نعم واضح. طيب واضح. تسمعين اجابتنا على الشيخ. في سؤال اخر اختي نهى؟ لا مشكور. أمل معي. بارك الله فيك يا أختي أمل. السلام عليكم أختي أمل. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا أختي الكريمة. لو سمحت بسأل الشيخ. يسمعك الشيخ تفضلي. يا شيخ طيب يقبل جواب للشيخ الحين السؤال ما جيت في الجواب؟ يجاوبك يا شيخ تفضل. طيب أنا زوجي أرسل لي رسالة قال أنت طالق طالق وما راح أرجع لك إذا تفكرين زي كذا. بعدين كأنه بيرجعني بأسأل يقع الطلاق ولا لا. وقال طلقني تنتين وقال الثالثة بعد العدة زي كذا وأنا لسه في العدة من البداية. هل هذا هل سبقه طلاق؟ لا لا. نعم تجيبها مع الشيخ. تفضل. هي تسمعنا على الهاتف لأن ما عندها شاشة الآن يعني. يعني نبدأ بها بالأختام إذا تكرمتين يعني. أولا نفس يعني الطلاق الذي حصل وسمعنا منها أنه قال لها أنت طالق أنت طالق وقال الثالثة تأتيك بعد ذلك. فهذا هو ما نطقها. لا لا ما قالها ها. ما نطقها الثالثة. ما أنا أعرف أعرف أنه ما نطقها لكنه وعد بها. لا ما وعد يعني كأنية وزي كذا. ما عليش ما واضح بس واضح. إنما الآن نحن الآن نريد لو كان إنه موجود علشان إحنا نسأله الآن هل تكرارها الطلاق قوله أنت طالق أنت طالق هل القصد من هذا التكرار العدد أو القصد من هذا التكرار التوكيد أو أنه ليس له قصد؟ فإن لم يكن له قصد أو كان قصده التوكيد فلا يقع من الطلقتين إلا طلقة واحدة فقط. وأما قوله وأما الطلقة الثالثة فهذا والله أعلم يدل على أنه يريد العدد لكننا لا نجزم بذلك ولا بد من الرجوع إليه في بيان مقصده من هذا التكرار. فإن كان قصده من التكرار العدد فالعدد هذا يعني أنها قد تم طلقتين. وقد سألنا الأخت هل سبق أن طلقها قبل ذلك فذكرت أن هذا هو أول طلاق. فإذا كان أول طلاق وهو لم يرد عددا وإنما أراد توكيدا أو لم يرد إرادة في ذلك بل إنه أعطى هاتين الكلمتين دون إرادة عدد ونحو ذلك فهذا تعتبر طلقة واحدة عليه مراجعة مطلقته وتعتبر طلقة واحدة يعني تحسب عليه في المستقبل. وأما قوله وأما الطلقة الثالثة فستكون بعد الخروج من العدة أو نحو ذلك فهذا في الواقع ما هو إلا وعد بالطلاق والوعد بالطلاق ليس طلاقا. نعم. والله أعلم. أحسن لأنه عليك. هو بس نوى بينه وبين نفسه. ما عليش الإنسان ينوي فيما بينه وبين يعني إذا لم يتلفظ بما في نفسه من هواجس وأحاسيس وحديث نفسية فلا يعتبر ذلك شيء وإنما المعتبر هو ما نطق به أو كتبه بناء على طلب الكتابة. نعم شكرا يا أختي بارك الله فيك. أبو عبد الله معنا. السلام عليكم أبو عبد الله معنا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صادق صفير. يا أهلا وسهلا تفضل بارك الله. الشيخ عبد الله عندي سؤال الله يحفظك. تفضل الله يحفظك. الله يحفظك. عندي مرض يا شيخ عبد الله عنده مجموعة أمراض قلب واستشرت الاستشاري اللي يتابع حالته الله يحفظك. طبعا هي تعاني من القلب نفس العضلة ضعيفة وعندها ذراع صمام الله يحفظك. وطبعا الطبيب عندما علم أنها لم تحج من قبل بسبب حالتها قال لا حجي. طبعا أي مجهود تبذل يا شيخ تتعب. وعندها مجموعة أمراض أيضا يا دكتور سيرة الدم إضافة إلى السكر كذلك الضغط والكوليسترول كذلك مرتفع عندها. فما أدري دكتور شيخنا تفتينا في موضوع الوضع. هل حجت قبل ذلك؟ لا أنت حج يا شيخ. هذه أول حج. نعم. يعني أول إرادة حج. نعم يا شيخ. طيب نعم. تسمع إجابة معالي الشيخ إن شاء الله تعالى. أبو محمد معنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بارك الله فيك. الله لا يهينك أخي الحبيب. عندي سؤال بالنسبة شاف عمرك عندي اثنين اولاد عملت لهم ملكة يعني كتاب كتبت الكتاب يعني نعم ما شاء الله وهم طلاب في الجامعه ساكنين معي لسه ما يعني ما يعني ما ما استقلوا فما ادري بالنسبه للضحيه يعني هل اني يعني واحده تكفينا مثلا او ان عده هم ساكنين معك يا اخي الكريم او لا اي نعم نعم لسه طلاب في الجامعه يعني سالتنا يا ابو محمد قبل فتره في هذا السؤال اي اذكر بس ما سمعت الجواب والله يا شيخ طيب ابشر تسمع ان شاء الله تعالى ام يوسف تفضلي طيب أعود لكم مع الشيخ بارك الله فيك الأخت الكريمة ليلى تسأل تقول ما حكم ما موقف الشارع من عدم تزويج الأخت الصغرى بسبب وجود أخت تكبرها من أبيها هذا في الواقع لا يجوز بل إذا كان الإنسان عنده بنتين ثلاث بنات أربع بنات وعلى كل حال وجاء نصيب واحدة منهن ولو كانت الصغرى فلا يجوز لأبيهن أن يمنع زواجها حتى تتزوج أخواتها التي أكبر من التي هن أكبر منها هذا في الواقع على كل حال يعتبر ظلم ويعتبر في الواقع على كل حال حرمان لحقها الذي تهيأ لها وبناء على هذا فيجب على كل ولي لأي مجموعة من البنات أن في الواقع يتفاعل مع ما يتيسر لكل واحدة من هن تحت ولايته كأبيهن أو أخيهن أو نحو ذلك ففي نفس الأمر لا شك أنه حينما يمنع فهو يعتبر في الواقع ظالم ويعتبر يعني في الواقع يعني مانع حق من حقوق هذه البنت التي تيسر أمرها بذلك الحق فبناء على هذا فلا شك أنه آثم ولا يجوز وفي نفس الأمر لو حصل أنها تعرف هذا الصغيرة تعرف هذا ومعترضة على تصرفه أو على منعه وفي نفس الأمر ترفع الأمر إلى القضاء ما في شك أن القاضي نفسه سعر كل حال يعني يلزمه بتزويج فإن امتنع فيعتبر عاضل وتنتقل الولاية إلى غيره نعم حسن الله إليكم على الشيخ أجبت على أسئلتها الثلاثة بارك الله فيكم أم عمر تقول أحيانا أتأخر على صلاة الظهر ثم أصلي صلاة الظهر وأقضي الرواتب القبلية بعدها الحمد لله جزاه الله خيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت بأنه قضى قضى قضى بعض السنن الرواتب حينما جاءه وفد من الوفود قال أشغلون عن قضائي أو عن أداء السنة الراتبة فقضاها صلى الله عليه وسلم في بيت زوجته سودة صلى الله عليه وسلم تسأل عن تنظيم الحمل تقول أخذ مانعا عندي 6 أطفال وأريد أن أوقف الحمل 4 سنوات نعم الواقع أن هذا الموضوع صدر به قرار من هيئة كبار العلماء وفرقوا بين حالين في أخذ الموانع المانعة للحمل فقال القرار إن كان الغرض من ذلك تنظيم النسل لأجل أنها تريد أن تؤخر الحمل حتى يكون عندها قدرة على الحمل وحتى كذلك يفطم ولدها وحتى يزول أي مانع من الموانع العارضة لها فلا بأس بذلك وعلى كل حال يعتبر هذا مباح لها أما إذا كان الغرض من منع الحمل هو في الواقع قطعه وتحديد النسل يقول زوجها أو يتفقان على أنه يكفيهم ما حصل لهم من أولاد 2 3 4 فنقول هذا لا يجوز وقرار هيئة كبار العلماء يقول إن هذا يحرم ولا يجوز فيجب علينا في الواقع أن نفرق بين الأمرين ونقول للأخت طالما أن ظروفك الآن تقتضي أن تؤخري الحمل إلى 2 3 4 5 سنوات لكن ليس لغرض قطع النسل ولا لتحديده بناء على هذا فلا بأس بذلك ولو كانت المدة 4 سنوات أو 5 سنوات بل على كل حال الأمر يعني يقتضي الأخذ بما تحتاجه من مدة نعم أحسنتم على الشيخ تسأل عن الطائفة العلوية هل هم من الشيعة وما حكم الاقتران معهم في زواج والله مثل هذا السؤال ينبغي أن يكون سؤالا في على كل حال لا يكون على هذه الأشياء يحتاج إلى مزيد تأمل ويحتاج إلى مزيد كذلك معرفة عن أحوال العلويين وما يتعلق بهم ولا شك على وجه العموم بأن من شروط النكاح لدى مجموعة كبيرة من أهل العلم هو الكفاءة، والكفاءة ليست الكفاءة النسبية فقط، بل الكفاءة في الدين. في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فإذا لابد أن يكون للكفاءة الأخلاقية وللكفاءة العقدية يجب أن يكون لها مجال. وبناء على هذا فلا شك أن مثل هذا الشيء يحتاج إلى مزيد من التعاون. أحسنتم على الشيخ. الأخت نوها تقول: جدها تزوج من امرأة أنجبت ولدين وبعد ذلك طلقها، تسأل عن أولادها. نعم، جميع أولاد هذا الجد، جميع أولاد هذا الجد وأولاد أولاده كلهم يعتبرون يعني أبناؤه وأبناء أبنائه إلى إلى إلى أنزل درجة، كلهم يعتبرون محارم لهذه لزوجة جدهم وإن كان قد طلقها. بارك الله فيكم على الشيخ. الأخ الكريم أبو عبد الله يقول: والدته نسأل الله عز وجل لها الشفاء مصابة بمجموعة أمراض في القلب ولم تحج، نصحها الطبيب بالحج وهو المشرف على حالتها. والله على كل حال يعني هذه راجعة، حتى لو كان الطبيب ما نصحها، إذا كانت عاجزة عن الحج فالحج في الواقع مفروض على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وليست الاستطاعة خاصة بالزاد أو بالراحلة، بل بالزاد والراحلة والقدرة الجسدية كذلك. فإذا كانت لا تستطيع فهي في الواقع معذورة، وفي نفس الأمر ممكن والحال كذلك أنه ينظر من يعني ينوب عنها وعلى كل حال يعني تسند إليه وكالة أو نيابة لأن يحج عنها حجة الإسلام، طالما أنها بما سمعنا من هذا الوصف عنها بأنها مريضة في قلبها وضغط وسكر وكذا وكذا إلى آخره، فيخشى عليها. وإن على كل حال يعني توكلت على الله، ولا شك أننا كلنا نتوكل على الله، لكن عزمت وعلى كل حال يعني وحجت، فالطبيب ما قال هذا القول إلا وهو يعلم بأنها قد يعني تكون قادرة على الحج. أحسن الله إليكم على الشيخ. أستاذنك معي أبو عبد المعز من الجزائر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم، بارك الله فيك. أخونا أبو عبد المعز، تفضل يا أخي، الصوت غير واضح. أبو عبد المعز، لعل الإخوان يعالجون الصوت، لم نسمع جيدا. طيب شكرا، نعتذر إليك أخي أبو عبد المعز، الصوت غير واضح. خالد معي من السعودية، السلام عليكم. أخي خالد السلام عليكم. عليكم السلام، مسيكم بالخير. الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالخير. أحبك كل يا شيخ، الله يجزاك الله يحبك كما أحببت محبك. طال عمرك، عندي سؤال، بارك الله فيك. تفضل. السؤال: ما أفضل الأنساك في الحج؟ نعم. طيب. والسؤال الثاني بارك الله فيك: ما رأي شيخنا بتفسير الكشاف قراءته؟ طيب، كشاف القناع ولا أي قراءة؟ قراءة طبعا. ما هو الكشاف؟ الكشاف، تفسير الكشاف الزمخشري. الكشاف الزمخشري. نعم. طيب. بارك الله فيك يا أخي خالد. أم محمد معي، السلام عليكم. أم محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. وعليكم السلام. تفضل يا أختي، بارك الله فيك. بالله بسأل الشيخ. تفضل يا أسمع، الله يحفظك. أنا أختي جاية من جيزان، تبغى تيجي من جيزان أختي عشان حج من ينبع البحر، يعني حملتنا طالعة من ينبع. طيب، حملتنا طالعة من ينبع. خلاص. نعم، والسؤال. طيب، وهي عشان قال لها الشيخ ما تتجاوز ما تعدي ميقات السعدية، لازم تحرم من ميقات السعدية، وهي طيب. تبغى تيجي عندي تبغى تحرم من ميقات الجحفة. طيب، قال لها ما يجوز. واضح. تسمعين الجواب. قال لها ما يجوز مع انها تبغى حج تمتع. تسمعين طيب. الجواب ان شاء طيب. الله. شكرا يا اخت محمد. طيب. شكرا. معي علي. علي من اليمن، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تفضل يا اخي علي. يا اخي عندنا سؤال. تفضل، بارك الله فيك. يا اخي عندنا شرط الزواج. تسمعنا من سماعة الهاتف يا اخي علي. اقول لك عندنا واحد شرط عليه الوالد الزواج، تسمعنا من سماعة الهاتف يا أخي علي. نعم نعم. بعدين شرط عليها في الصلاة. إيه. نعم. ولا يصلي بعد ما شرط عليه الصلاة. تزوج ولا ما تزوج؟ أتزوج. طيب لا يصلي البتة يا أخي الكريم؟ نعم. لا يصلي أبدا؟ لا يصلي بس ما هو متواصل. طيب طيب. يصلي متواصل ما هو متواصل ما هو محافظ عليها. طيب سؤال بالتحديد. تحدث عنها مع الوالي. طيب طيب طيب. شرط عليه شرط من أول الزواج. واضح. إنه لا يقطع الصلاة أبدا. طيب تسمع إجابة يا أخي الكريم. واضح السؤال. أشكرك وأشكر كل الأخوة والأخوات. أستاذنكم وأستاذن معالي الشيخ في فاصل إعلاني قصير. نعود بعده من متابعة هذه الحلقة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم. السلام عليكم. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله معالي الشيخ. الله يحييكم. أسعدك الله. يا الأخ الكريم يسأل عن أبو محمد، يسأل لديه أربعة أولاد، ثلاث ولدين يعيشون معه وقد عقدوا نكاحهم وهم طلاب ويعيشون معه، يسأل عن حكم الأضحية لهم. أبدا الحمد لله، الأضحية تصح عنه وعن أولاده وعن آله أقاربه. الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، أحدهما عنه وعن آله، والثاني عنه وعن أمته ممن لم يضحي. فعلى كل حال، فحتى لو كان كل واحد منهم مستقلا ببيته وبأولاده ثم بعد ذلك أراد أبوهم أن يضحي عن الجميع، فالحمد لله الأمر واسع وتكفي الأضحية عن الجميع الحمد لله. ولا يلزم أن يكونوا اشتراطا أن يكونوا في بيته أو أن يكونوا داخلين على زوجاتهم أو كذا، بل على كل حال مرة واحدة، سواء كان أولادهم متزوجين أو غير متزوجين، كانوا ذوي أسر أو غير ذوي أسر، أو كانوا في بيوت مستقلة، إذا ضحى عنه وعن أولاده وأولادهم وحتى زوجاتهم فله ذلك، والحمد لله ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. الحمد لله. أحسن الله إليكم. الأخ خالد من السعودية يقول ما أفضل أنواع النسك؟ أفضل أنواع النسك هو التمتع، والتمتع هو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بعد ذلك بالحج، والذي يليه هو القران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة معا ثم بعد ذلك يأتي الإفراد، وهو أن يحرم بالحج فقط. وبعض العلماء يعني، والمسألة مسألة خلافية، لكن هذا في الواقع هو الذي يتجه إليه النص. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ومعه مجموعة من أصحابه، بعضهم محرم بالحج وبعضهم محرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، وبعضهم محرم بالحج والعمرة. فحينما وصلوا إلى مكة أمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يحلوا وأن يقلبوا حجهم إلى عمرة، وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت كما حللتم. فإذا أفضل الأنساك هو التمتع ثم القران ثم الإفراد. وفي نفس الأمر التمتع والقران معروف بأن على كل متمتع أو قارن عليه هدي، وهذا الهدي ليس هدي جبران، وإنما هو هدي شكر لله سبحانه وتعالى على أن من الله عليه بنسكين في سفرة واحدة. الحمد لله. بارك الله فيكم. يسأل عن رأيكم في تفسير الكشاف الزمخشري. طلع تفسير الكشاف الزمخشري هو رحمة الله عليه، فيه الكثير من على كل حال الملاحظات عليه فيما يتعلق بالصفات، ولكن من كان ذا دراية وذا عقيدة سلفية متمكنة، وهو يريد أن يأخذ من هذا الكتاب مما فيه من على كل حال يعني الفوائد العلمية والفوائد اللغوية، لأن الكشاف الآن يعتبر في الواقع على كل حال يعني مجموعة من أهل العلم يعتبرونه من مصادر اللغة العربية وعلوم اللغة العربية، من يعني من بيان وبديع وما يتعلق بجميع أنواع الفصحة اللغوية، فهو في الواقع يعني، لكن ينبغي ألا يدخل فيه إلا من كان ذا دراية وذا ثبات عقدي فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. نعم أحسنتم، بارك الله فيك. استأذنك معالي الشيخ، معي أبو إبراهيم من السعودية، السلام عليكم. أبو إبراهيم سلام، تفضل أخي الكريم. أهلا وسهلا، تفضل يا أخي الكريم. لو تكرمت بس الشيخ الله يوفقك، عن هل يجوز الاشتراك بالضحية؟ طيب الاشتراك ولو سؤال ثاني الله يوفقك، العقيقة هل يجوز تفريقها للذكر؟ توزيعها؟ لا اسمها يعني أذبح واحدة ثم أذبح واحدة ثانية بينهم وقت يعني؟ بينهم وقت يعني. طيب الاشتراك تريد تسأل عن اشتراك في الأضحية ها؟ اي نعم. طيب أبشر. بين مثلا رجال زوجته او اخ واخي او كذا. طيب أبشر. الله يرحمه. شكرا الله لك يا اخوي. ام محمد تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخنا، جزاك الله خير الشيخ عبد الله مني، الله يحفظك. الله يحفظك. سؤالي شيخي، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صرف ان يبصق في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه. نشتكي احنا وكثير من الناس تشتكون من قطيعة الارحام، يعني خاصة قطيعة يكون بين الاعمام وعمات والخالات. نصيحة توجيهية لهؤلاء. والسؤال الشق الثاني، اب يمنع ابنائه وبناته من صلة الارحام. طيب شكرا يا اختي الكريمة. ابو محمد معي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم. مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير العافية. حياك الله شيخ عبد الله. الله يمسيك بالخير ويحفظك. أثابك الله شيخ على حضورك لهذا البرنامج، بارك الله فيك. يجزاك خير ويسلمك يا رب. شيخ الكريم عندي سؤالين الله يحفظك. تفضل يا أخي. هناك يا شيخ بعض الحجاج يأتون إلى الإحرام، وعند الإحرام يشترطون حبس يحابس، وهم يعلمون أنهم في الطريق يعني ربما يعني التفتيش يمنعهم، يعني انهم يذهبون من غير تصريح، هل فعلهم هذا صحيح؟ طيب نعم. السؤال الثاني احسن الله عليك، هناك بعض اصحاب يعني سائقي الاجره يعني ياتي اليهم بعض الحجاج ويعطون مبلغ وقدره كذا وكذا، ثم يدخلون الى عرفه من طرق اخرى ملتويه، يعني طرق اخرى غير نظاميه، وياخذون على هذا مبلغ وقدره، هل فعلهم هذا صحيح؟ وما حكم إعطائهم مثل هذه المبالغ؟ طيب. السؤال الأخير ما يا شيخ عبد الله؟ نعم. هناك بعض الناس إذا توفي لهم شخص في السنة التي يموت فيها هذا الشخص يقومون عند الأضحية يضحون عنه بعير في السنة الأولى من وفاته. طيب. فما حكم هذا الفعل؟ بارك الله فيكم. نعم. في السنة الأولى. بارك الله فيك أخي أبو محمد. أشكر كل الأخوة والأخوات، وأحيي مرة أخرى معي الشيخ عبد الله. محمد يا مع الشيخ تقول أختها أتت من جازان وتريد أن الحج، وهي تسكن في ينبع، وأتت إليها أختها تسأل عن الميقات، هل ستحرم من الجحفة أو من ميقات السعدية؟ نعم، هي في الواقع على كل حال يعني لا شك أن جازان واليمن وما كان جنوب كذلك هو ميقاتهم يلملم، لكن حينما يعني يكون ميقاتهم يلملم إذا مروا بيلملم متجهين إلى مكة، أما الأخت فهي في الواقع ليست متجهة إلى مكة وإنما جاءت من جيزان إلى ينبع رأسا، فبناء على هذا فالذي قال لها لا يجوز لك إلا أن تحرمي من يلملم، هذا في الواقع على كل حال قاله بغير حق وقوله غير صحيح، بل لها الحق أن تحرم مع أخواتها ومع رفقتها من ينبع إذا جاءوا إلى الجحفة فيحرمون من الجحفة وتحرم معهم، ولا يلزمها أن تذهب إلى يلملم فتحرم منه، لأنها ما جاءت إلى يلملم قاصدة مكة رأسا، وإنما ستقصد مكة بعد ذلك، ذهبت إلى ينبع ثم جاءت من ينبع قاصدة مكة، فإذا تحرم من الميقات الذي أمامها وهو الجحفة. بارك الله فيكم على الشيخ. الأخ علي من اليمن يسأل، يقول شرط على رجل الصلاة شرط زواج أن يحافظ على الصلاة ولكنه يؤدي الصلاة ويتركها أحيانا. والله في الواقع على كل حال ما في شك إن هذا شرط شرعي وشرط له اعتباره وقيمته، وفي نفس الأمر له الحق نفس هذا الرجل والد الزوجة الذي والد البنت الذي زوج هذا الرجل الذي شرط عليه المحافظة على الصلاة ومع ذلك لم يحافظ، له الحق أن يتقدم بدعوى إلى المحكمة ويقول بأن بيني وبينه شرط المحافظة على الصلاة ولم يلتزم بهذا الشرط، فأنا أريد فسخ زواجه بناء على مخالفته الشرط الذي بيني وبينه. والقاضي لا شك أنه إذا ثبتت لديه هذه الدعوة ينبغي له أن يفسخ الزواج، لأن المسلمين على شروطهم، وهذا شرط له اعتباره وقيمته وله كذلك يعني احترام، فيجب الأخذ به، وهذا الشرط يعني أن له حق فسخ الزواج لمخالفة هذا الشرط في حال المخالفة. نعم، صلى الله عليكم معنا الشيخ. أبو إبراهيم يسأل، هل عن حكم الاشتراك في الأضحية، الاشتراك الرجل وزوجته؟ لا بأس بذلك، أنه يجوز، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش وكان هذا الكبش عنه وعن آله، فلا بأس بذلك، لكن لعل الأخ الكريم يسأل ويقول لو اشتركنا نحن مثلا أهل بيتين في أضحية واحدة، لكن أنا دفعت نصف القيمة وهو دفع نصف القيمة، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك، وأضحية عن الجميع وعلى كل واحد نصيبه أو حصته مما اتفق عليه في قيمة هذه الذبيحة. بارك الله فيك. يسأل عن تجزئة العقيقة، يذبح يعني تجزئة من حيث الوقت. نعم من حيث الوقت، يعني رجل الله سبحانه وتعالى من عليه بابن غلام، وفي نفس الأمر يعني معلوم بأن الابن عقيقته شاتان والبنت عقيقتها شات واحدة، فهو يقول الآن لو ذبحت شات في هذا الأسبوع والشات الأخرى في الأسبوع الآخر أو في الشهر الآخر لا يظهر لي في ذلك مانع، بل هو في الواقع حينما يتم منه ذبح الشاتين فقد جاء على كل حال يعني بالمشروعية المستحبة. ومن المعلوم لدى إخواننا بأن العقيقة ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة، فمن أداها فله أجرها، وهي شكر لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليه من الولد، وإن تركها فلا إثم عليه في ذلك، لكنه ترك خيرا كثيرا. الحمد لله. بارك الله فيكم. أم محمد تسأل أو تريد نصيحة لمن يقطعون أرحامهم والشارع جاء بالحق عليه. إن الحقيقة ما ذكرته الأخت في الواقع مما يعني نتألم منه كثيرا، فيجب علينا معشر المسلمين أن يكون بيننا من التواصل ومن التآخي ومن التعاون ومن تقدير الروابط القربة، يجب علينا أن يكون لدينا عناية في ذلك، فلا شك أن قاطع الرحم والعياذ بالله معرض لأسوأ العواقب، فعلينا أن نتق الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نعرف قيمة الرحم وأثرها واحترامها، حتى يكون لنا من الأجر ما يكون، وحتى نبتعد عن الأمور التي من شأنها أن تكون سبب من أسباب المصائب ومن أسباب العواقب السيئة ومن أسباب حلول العقوبات. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده هذا النوع من التقاطع ومن البعد عن العناية بالرحم، فالرحم معلقة بالعرش تسترحم من رب العالمين أن يرحم وأن يرحم ويغفر لمن يقدرها ويقدر واجبها، والعكس فعلينا في الواقع أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نعلم أن هذه الدنيا ما هي إلا مزرعة للآخرة، وأن هذه الدنيا يعني حياة مؤقتة ولدينا حساب وحساب عسير، فعلينا أن نجهد أنفسنا على أن ننتقل إلى هذه الحياة الدنيا، وأمامنا من الأعمال ما يشفع لنا وما يكون وسيلة لنا عند ربنا. ولا شك أن من الصلة ومن البر ومن التعاون والمودة بين الأقرباء خاصة وبين عموم المسلمين عامة ما يجب علينا العناية به، فهذا في الواقع فهذا قاعدة من قواعد وأصول ديننا. بارك الله فيكم. أحمد من فلسطين، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا شيخنا؟ الله يحفظك ويجزاك خير. بارك الله فيك. والله يا شيخ أنا عندي سؤال. أنا تزوجت زوجة من المغرب ولما أدخل الجهن فصارت إشكالية هيك، فطلقت طلقة واحدة في المحكمة عندنا في فلسطين، يعني صارت مشكلة صغيرة والأخرى بدي أرجحها، فرحت على المحكمة فقول إنه لازم وكالة جديدة وعقد جديد يعني، فإيش أهل العلم بيحكوا في المسألة هذه؟ وأنت لم تدخل بها بعد؟ لا لم أدخل بها بعد. نعم طيب واضح. نعم شكرا أخي الكريم. بس ده في عقدين، عمد عقد فلسطيني وعقد مغربي. العقد طيب. الفلسطيني انفسخته والعقد المغربي لسه ما زال. طيب بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. أبشر بإذن الله تعالى. أم مروان من السعودية، السلام عليكم. أختي أم مروان، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. تفضلي يا أختي. امرأة عندها ابنتان يتيمتان وعندها ولدين موظفين، هي تأخذ من الضمان الاجتماعي، هل يجوز لها أن تأخذ وهي وولدها عيالها يعني يأخذون من الضمان الاجتماعي؟ يصرف لهم من الضمان؟ يصرف من الضمان الاجتماعي. كيف يصرف؟ الموظف لا هي يمكن لا. هي امرأة أرملة. هي عندها بنتين يتيمتين. المبلغ يا أختي مروان يأتي للأم. وشو؟ يأتي للأم يعني يصرف للأم. إيه. طيب. والأخوان هذول الموظفين يأخذون من هذا المبلغ الذي يأتي للأم؟ إيه عايشين معهم يأخذون من نفس المبلغ. طيب. وهم موظفين. إيه موظفين. طيب تسمعين إجابة معالي الشيخ إن شاء الله تعالى. أبو عبد الله معنا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الكريم. عندي سؤال. تفضل. أي نعم. أنا في جدة وبادي فيها في الحج. بنزل يوم اللي هو يوم 27 إلى منطقة الديرة حقتي جنوب الميقات يا الأملاك وبرجع. بالنسبة للحج الإحرام أرجع مرة ثانية للميقات ولا أحرم من جدة؟ واضح. أنت من سكان جدة؟ أي أنا لا من سكان جدة، ما في جدة. طيب تسمع الإجابة. السؤال الثاني أخي. شكرا لك الله يبارك فيك. شكرا بارك الله. بارك الله في معي عائشة. تفضل يا أختي عائشة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بارك الله وبركاته. تفضل يرفع صوتك إذا تكرمتي يا عائشة. عائشة معنا؟ تفضلي. السلام عليكم يا أخوان، شوفوا لنا الاتصال. أبو عبد الرحمن، أذرني يا عائشة. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير. الله يمسك بالخير والعافية. تفضل يا أبو عبد الرحمن. أخوي أنا مكتب من بنك. نعم. ماخذ منه تورق طال عمرك. طيب. قبل 7 سنوات والآن عرضوا علي تورق جديد على أساس أنهم يسددون دين علي عند بنك آخر ويعطوني تورق جديد، يجددون لي التورق، ما أدري وش حكم هذا طال عمرك. طيب واضح. شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لكم مع الشيخ الأخ الكريم. أبو محمد يقول بعض الحجاج حينما يحرمون يشترطون فإن حبسني حابس، وفي نيتهم أنه قد يمنعهم نقطة التفتيش من دخول مكة، كانوا يشير إلى عدم وجود التصريح في ذلك، ما حكم فعله؟ وفي الواقع إذا كان الحاج نفسه يعني جاء بدون تصريح ويخشى أن يمنع فله حق الاشتراط، يقول اللهم لبيك حجا فإن حبسني حابس سمح لي حيث حبستني، فإذا منع فله الحق أن يتحلل من إحرامه ويلبس ملابسه ويرجع إلى بلده. جميل. فلا يعني. أما إذا كان والله الأمر كله ميسر عنده تصريح وعنده قدرة والحمد لله الأمن والله الحمد يعني سائد والاستقرار والرحى والحمد لله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط لا هو ولا أصحابه إلا من كان محتاجا إلى مثل الاشتراط كمرض يخشى أن يمنعه من إكمال مناسكه فيجوز له الاشتراط. أما من كان غير ذلك من كان يعني غالب ظنه أن أموره ميسرة فيجب عليه أن يحسن ظنه بربه وأن لا يشترط. وإن اشترط فلا نقول يعني إن اشترط فلا نقول بأنه انتهك محظورا أو أنه لا يجوز، لكن الأولى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ومجموعة كبيرة من أصحابه ممن كانوا معه أحرموا بالنسك ومع ذلك لم يشترط أحد منهم إلا من أشار عليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول بعض المخالفين أو من ليس لديهم تصريح يعمدون إلى أصحاب الأجرة ويعطونهم مال من أجل إدخالهم إلى عرفة. لا شك أن هذا في الواقع تعاون على الإثم والعدوان، فينبغي لنا أن نتعاون مع ولاتنا حينما أصدر الولاة أصدروا التعليمات والتنظيمات. هل الغرض من ذلك التعسف والتضييق على المسلمين وإرادة إلحاق الضرر بهم، أو أن الغرض من ذلك هو إعطاء هو على كل حال تيسير أمور المسلمين والنظر فيما تتحقق به مصالحهم؟ فإذا ولي الأمر حينما أصدر ما أصدر ليس له قصد إلا المصلحة العامة، والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولا شك أن ما أمر به ولي الأمر ليس معصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكنه في الواقع على كل حال حينما قال ولي الأمر من لم يحج فله حق أخذ التصريح بدون تردد، ومن حج فينبغي له أن ينتظر حتى 5 سنوات ثم بعد ذلك يعطى التصريح. فإذا هذا تيسير وفي الواقع اتجاه إلى ما تتحقق به مصالح المسلمين، وقد أخذ بهذا الأمر أخذ به كل الدول الإسلامية فقاموا بتحديد الحج، لأن في الواقع على كل حال لو حجها المجموعة الكبيرة نفس الأماكن صحيح ولله الحمد إمكانية الدولة فيما يتعلق على كل حال توفير المرافق والخدمات وما يتعلق بهذا الحمد لله لم تعجز، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتها وأن يجعل ذلك حصنا لها من أي شر يراد بها. ولكن الأماكن محدودة، عرفة محدودة، مزدلفة محدودة، منى محدودة، الحرم محدود، الطواف، المسعى، كل هذه الأمور وإن كانت على كل حال الآن واسعة، لكن مهما كانت واسعة فإنها تضيق بتكاثر العالم، وليس للتكاثر علاج إلا التحديد، وقد تم هذا والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بما قام به ولاة المسلمين حفظهم الله. الحمد لله، بارك الله فيكم. اللي يسأل يقول بعض الناس إذا توفي الشخص يضحى عنه في السنة الأولى ببدنه، هذا في الواقع ما فيها لم يعرف لذلك أصل، ويمكن أن يكون هذا من البدع، والقول بأن من توفي أول ما يتوفى يجب أن يضحى عنها أو كذا هذا لا أعرف لذلك أصل، بل على كل حال الأضحية جائزة، صحيح جائزة عن الحي جائزة عن الميت، سواء كان في السنة الأولى من موته أو في السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو قبل ذلك أو ذا، فعلى كل حال أما تحديد وقت معين سنة يجب أن يضحى عنه في السنة الأولى وأن كذلك يضحى عنه بجمل أو نحو ذلك هذا في الواقع لا أعرف له أصلا. أحسن الله إليكم. أحمد الفلسطيني يقول تزوجت من المغرب ولم أدخل بها وطلقت طلقة واحدة. لا يخفى بأن من تزوج زوجة وطلقها قبل الدخول بها فلا عدة له عليها، لا عدة لها أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وما ذكرته له المحكمة الشرعية في فلسطين بأنه لا يجوز له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد هذا صحيح. لماذا؟ لأنها بانت منه بينونة صغرى، وكونها بانت منه بينونة صغرى ولا عدة لها عدة عليها له، فبناء على هذا فقد ملكت نفسها ولا يجوز له أن يراجعها إلا بزواج جديد، عقد جديد تستكمل فيه جميع شروطه وأركانه وانتفاء وتنتفي منه الموانع المانعة له. أحسن الله إليكم. أم مروان تقول امرأة عندها ضمان ولديها ابنتين يتيمتين وولدين موظفين ويأتيها الضمان وهذا. والله أولا نحن نقول إذا كان الموظف ولداها موظفين وظائف في الواقع تكفي البيت في الإنفاق على أمهم وعلى أختيهما، فلا يجوز لها أن تأخذ من هذا الضمان، لأن الضمان مخصوص للفقراء والمساكين، للأيام، للأيتام المحتاجين، مخصوص على كل فئات معينة محتاجة، فكون أنها تأتي وتزاحم هذه الجهات المحتاجة هذا في الواقع على كل حال أول ما النظام لا يعني لا يؤيده بل هو ينهى عنه، هذه ناحية. والناحية الثانية كذلك هذه في الواقع هذه الأموال التي للضمان هي غالبها زكوات، وفي نفس الأمر الزكاة لا تجوز إلا لفقير أو مسكين أو بقية الثمانية التي الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في آية البراءة، فإذا ينبغي للأخت أن تتقي الله إن كان. وأما إن كان أما لو كان والله ولداها وإن كان موظفين لكن كل واحد مستقل ببيته وأسرته وراتبه يا الله يكفيه، يا يعني ما فيه كيف يعني زيادة لذا، فنقول لا بأس أن تأخذ هي من الضمان وتنفق على نفسها وعلى بنتها. بارك الله فيكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي. أسأل الموركين سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. جزاكم الله خيرا وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعتذر للأخ أبو عبد الله والأخ أبو عبد الرحمن، سأعرض سؤاليكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.